القادر الغفار يا ربي يا غافر الزلات والذنب، يا رازق الطير بالحب يا فارج الهموم والكرب، طهرني من الطمع نجيني من الجشع والكذب، انا جاي وكل رجاء وبصى للسماء تغفر لي وتهديني تسترني وتعليني وتستجيب الدعاء.